السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، بين يدي درسنا أنبه على أمرين باختصار. أما الأمر الأول فقد ذكرته عند كلامي عن الاعتكاف، لكن أحب أن أذكر به، ألا وهو أن من الاعتكاف الجائز المشروع المقبول من صاحبه إن أخلص فيه لله عز وجل أن يعتكف المسلم ليلة. فلك يا عبد الله أن تدخل المسجد قبل المغرب وتنوي الاعتكاف ليلة، فتبقى في المسجد إلى أن تصلي الفجر، ثم تنصرف إلى بيتك، وبهذا تكون قد عبدت الله عز وجل بالاعتكاف واجتهدت في تلك الليلة. أقول هذا لأني أعلم أن بعض إخواني وفقهم الله يأتي في بعض ليالي العشر ويفطر في المسجد ويبقى ويصلي التراويح ويصلي التهجد، وربما خرج قبيل الفجر، وربما صلى الفجر ثم خرج ولم ينوي الاعتكاف، فتفوته فضيلة الاعتكاف. فأنبه إخواني إلى هذا من أجل أن ينوي من بقي في المسجد الليل كله الاعتكاف، والذي لا يستطيع أن يعتكف العشر كلها فلا يحرم نفسه ما يستطيع من الاعتكاف المشروع ولو ليلة واحدة من ليالي العشر. هذا الراجح والذي عليه التحقيق. أما الأمر الثاني فأذكر نفسي وإخواني أن المسجد بيت الله، وأننا نجلس في بيوت الله، والمعتكف يعتكف في بيت الله، فواجب علينا أن نعظم بيت الله وأن نتأدب في بيت الله، ولا سيما من كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشأن في حقه أعظم. ومما ينبغي أن نتنبه له أنه لا يجوز لنا أن نسب ونشتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسب والشتم للمؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم حرمته. سب المؤمن حرام، سباب المسلم فسوق، فإذا كان سبه في المسجد فهذا أعظم جرما وأكبر إثما. فإذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك أعظم. فينبغي يا من أكرمك الله بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من لسانك إلا كلام طيب، وإلا فاسكت. ومما ننبه عليه أذية المؤمنين في المسجد بنغمات الجوالات المحرمة التي فيها الموسيقى والأغاني، فبعض المعتكفين هداني الله وإياهم والسامعين إلى ما يحب ويرضى يجعلون هذه النغمات في جوالاتهم وتصدح أصواتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام بذاته. ثم هو يؤذي المؤمنين ثم ينافي الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذا أذية المؤمنين بتصويرهم وتصوير المعتكفين والقائمين والركع السجود، فبعض إخواننا هدانا الله وإياهم يصورون الناس في المسجد بدون إذنهم ولا رضاهم، وهذا لا يجوز لا بالصورة الفوتوغرافية ولا بالفيديو، حتى وإن كنا نرى أن تصوير الفيديو ليس من الحرام البين ولكنه من المشتبهات، لكن أن تصور المسلمين بالفيديو بدون إذنهم ولا رضاهم فإن هذا لا يجوز. كما أنبه إلى قضية حرمة رفع الأصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم على من كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته. وقد هم عمر رضي الله عنه أن يعاقب رجلين رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركهما لكونهما من أهل الطائف فكانا جاهلين بهذا الأمر. ومما نلحظه على كثير من إخواننا في رمضان وعلى كثير من المعتكفين رفع الصوت بأسباب أمور الدنيا ونحوها، فإذا جلس أحد على فراشه رفع صوته وأزعج من حوله، وإذا مر أحد على سفرته رفع صوته، وكل هذا لا يجوز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. وآخر ما أنبه عليه ما يتعلق بالحرص على نظافة المسجد، فإنه ينبغي على الإنسان بل يجب عليه أن يحرص على نظافة المسجد، ويحرم عليه أن يقذر المسجد، فالنخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا إذا كان دفنها يذهبها إذا كان المسجد مفروشا بالرمل، أما إذا كان لا يذهبها فكفارتها إزالتها، وهكذا سائر ما يقدر المسجد. فوضع المناديل المتسخة ورميها في المسجد حرام لا يجوز، وضع الشراشف ذات الرائحة الكريهة أو التي عليها وسخ وقدر في المسجد وبسط هذه في أماكن سجود الناس حرام لا يجوز، بل من كان عنده شرشف أو سجادة وهو معتكف وظهر عليها قدر أو رائحة فإن هذا يجب عليه أن يرفعها إذا كان الناس يصلون، وكذلك فراش المعتكف إذا كان المعتكف مريضا فإنه ينبغي عليه أن يرفعه عن مصلى الناس ولا يفرشه إلا إذا أراد أن ينام عليه، فينبغي التنبه لهذا، فإن تقدير المسجد حرام وفيه أذية للمؤمنين، ومن آذى المؤمنين استحق لعنتهم ووجبت عليه لعنتهم، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني بهذا، وجملة هذا كله أن نحسن الأدب في بيوت الله وأن نحسن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحقق للجميع مقاصدهم وآمالهم الخيرة وأن يزيدهم من فضله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يتقبل من المعتكفين الاعتكاف، وأن يوفقنا جميعا إلى قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر فغفر له، وممن قام ليلة القدر فنال خيراتها وبركاتها. أسأل الله عز وجل كما جعلنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في درس يتعلق بحقه إخوانا متقابلين، أن يجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأن لا يحرم منا أحدا، وأن يرفع درجاتنا إلى أعلى الجنة. أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا وأقاربنا ومن نحب من النار. ثم إن درسنا يا فضلاء في أمر حبيب إلى قلوب المؤمنين المعظمين لله عز وجل في التوحيد، حيث نشرح كتاب التوحيد فنواصل شرح ما تيسر من هذا الكتاب العظيم، فيتفضل الأخ القارئ بارك الله فيه والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، مراد هذا الباب يا إخوة من جهتين. الجهة الأولى بيان بعض الألفاظ التي يكثر وقوعها على ألسنة المسلمين وهي من الشرك الأصغر، وما أحوجنا إلى هذا. كثيرون منا يتكلمون بكلام لا يرضي الله، بل هو من الشرك بالله وإن كان شركا أصغر، وهم لا يشعرون. فما أحوجنا إلى أن نعلم هذا. وستسمعون جملة من الألفاظ التي نسمعها من المسلمين وهي من الشرك الأصغر. وأما الجهة الثانية فهي بيان أن الشرك الأصغر أشر من كبائر الذنوب التي هي معاصي، وأن يحذر المؤمن من الجرأة على الشرك الأصغر لكونه وصف بكونه أصغر، ولأنه لا يخرج من الملة. بعض الناس إذا قلت له هذا شرك أصغر يجرؤ. لماذا؟ لأنه وصف بكونه أصغر. اعلم يا عبد الله أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب العملية، أعظم من الكذب، أعظم من الزنا، أعظم من اليمين الغموس، فهو أشر الذنوب بعد الشرك الأكبر. ومراتب الذنوب أعلاها إثما الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم بقية المعاصي، الكبائر ثم الصغائر. فمراد الشيخ الثاني من هذا الباب أن ينبهنا إلى هذه القضية حتى لا نقع في الشرك الأصغر تساهلا وجرأة. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الخطاب أصله لكفار قريش. فلا تجعلوا لله أندادا، وهذه نكرة تشمل كل ند، والند يا فضلاء هو النظير والشبيه والمساوي. وأنتم تعلمون أنه لا ند لله عز وجل. وهذه الآية يخاطب بها كل إنسان. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا يشمل النهي عن تسوية الله بخلقه بالاعتقاد أو باللسان. من سوى الله بخلقه فقد جعل المخلوق ندا للخالق، فإن كان قد سوى هذا، سوى الخالق بالمخلوق بقلبه واعتقاده، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. أما إذا سوى الخالق بالمخلوق في اللفظ فقط، فقال مثلا ما شاء الله وشئت، فهذا شرك أصغر لا يخرج عن كونه شركا، لكنه لا يخرج عن ملة الإسلام، فهو شرك أصغر. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بتفسير عظيم وهو ما أورده الشيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. نعم، ابن أبي حاتم في التفسير روى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد يثبت به هذا الأثر، حيث فسر هذه الآية فقال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا تفسير بنوع من أنواع الأنداد، لأن جعل الأنداد لله أعم من هذا. الشرك الأكبر من باب جعل الأنداد لله، الشرك في الألفاظ من باب جعل الأنداد لله، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ينبه على تنديد خاص وشرك خاص، هو أخطر ما يكون على المؤمنين لأنه خفي. الشرك الأكبر قد يتنبه له من أتى بالشهادتين، لكن هذا الشرك الخفي يتسلل إليه وهو لا يدري. ثم انظر دقة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أخفى، ما قال الشرك الخفي وسكت، قال: أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل صوت وأثر مشي النمل، ما أحد يسمع صوت مشي النمل، ولا أحد يرى أثر مشي النمل. يا أخي، أنت لو رأيت نملة أمامك وعلى الرمل وتمشي، ما ترى أثرها في الرمل. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الصفاة هي الحصاها الملساء، وهذه الحصاه الملساء سوداء في ظلمة الليل. قل لي من الذي يستطيع أن يرى دبيب النمل بهذه الصفة ولا بالميكروسكوب؟ ومراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول لك: انتبه يا مؤمن، فهذا الشرك خفي، فأوصد الباب جيدا. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة. تريد أن تحلف للمرأة، لزوجتك مثلا، فتقول لها: والله وحياتك، فتحلف بحياتها مع حلفك بالله. وهذا فيه أمران عظيمان، كلاهما من الشرك الأصغر. الأمر الأول أنك سويت بين الله وحياتها في اللفظ، لأنك قلت: والله وحياتك، فسويت بين الخالق والمخلوق في اللفظ، وهذا من الشرك الأصغر. والثاني أنك حلفت بغير الله، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر كما سيأتينا إن شاء الله. أو تقول والله وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. بعض نسخ كتاب التوحيد لولا كليبة هذا. وقد بحثت عن هذه الكلمة، أعني بالتصغير، في الكتب التي بين يدي من كتب السنة وغيرها فلم أعثر عليها، وهي في تفسير ابن أبي حاتم كلبة وليست كليبة، لكن قلت لعل هذا في بعض الكتب، بحثت ما وجدت، لكن هذا موجود. بل ذكر حفيد الشيخ أنه بخط الشيخ مكتوب كليبة، لولا كليبة هذا، وهذا ما يخل بالمعنى، لكن مقصودنا من حيث لفظ الرواية لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. هذا من الشرك الأصغر، لأن فيه إضافة النعمة إلى المخلوق، إضافة النعمة إلى هذه الكلبة، أنه بنباحها وحراستها ما جاءنا اللصوص. وهذا يا إخوة تقدم معنا أنه إن كان من باب الحديث عن النعمة وإضافة النعمة يكون من الشرك الأصغر. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط هذا الطائر كثير الصوت كثير الفزع، فصوته عالي، وإذا رأى شيئا يفزع ويشتد صوته. فلو جاء لص إلى الدار فإنه إذا سمع صوت البط يخاف ويفزع، وإذا دخل فإن صوت البط يعلو فيتنبه أهل الدار. ومثل البط الوز، في بعض البلدان يضعون في البيت الوز من أجل حماية البيت لما ذكرنا. فيأتي إنسان فيقول لولا البط لسرقنا، لولا الوز لسرقنا، من باب إضافة هذه النعمة. فهذا حرام لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي بعد قليل في باب مستقل وسأشرحه إن شاء الله. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، هذا من باب الخبر وحكاية السبب، لكنه حرام لأنه قال و لولا الله وفلان، فهذا حرام على الحالين، إذا كان من باب السبب والخبر أو من باب إضافة النعمة. لماذا؟ لأنه ذكر الواو فكان حراما. لا يجوز من باب ذكر السبب أن تقول لولا الله والبط، لأنك ذكرت الواو، هذا يقتضي التسوية، والتسوية بين الخالق والمخلوق في الألفاظ من الشرك الأصغر. وإذا كان من باب إضافة النعمة فهنا محذوران، أنك أضفت النعمة إلى المخلوق وهذا شرك أصغر، وأنك سويت بين الله والمخلوق وهذا شرك أصغر. لا تجعل فيها فلان، تفسير ابن أبي حاتم يا إخوة له طبعتان، إحدى الطبعتين فيها لا تجعل فيها فلان، والأخرى فيها لا تجعل فيها فلانا. فالشيخ هنا ذكر الرواية التي في الطبعة الأخرى لا تجعل فيها فلان، وهذا على الحكاية، على الحكاية، حكاية القول السابق لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، حكاية القول، ولذلك لم ينصبها على الحكاية وإنما على الرفع لأنها على الحكاية. وأما ولا تجعل فيها فلانا فهذا الأصل، هذا الأصل، هذا كله يعني الذي تقدم به يعني بقائله شرك، يعني أن من قال هذا القول فقد وقع في شرك التسوية بالألفاظ. وقد ذكرت لكم يا إخوة أن التسوية بالاعتقاد شرك أكبر، والتسوية بالألفاظ شرك أصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، تلحظون هنا أن الشيخ رحمه الله قال: وعن عمر بن الخطاب، وقد وهم في هذا رحمه الله، فإن الراوي ليس عمر رضي الله عنه، وإنما الراوي ابن عمر رضي الله عنهما. فقد روى الترمذي أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة، لا والكعبة، يعني أنه يقسم بالكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهذا التردد من أحد الرواة، ورواه أبو داود بالجزم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ورواه أحمد بلفظ: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. انتبهوا لما نقول، رواه أبو داود بالجزم بالشرك: من حلف بغير الله فقد أشرك. ورواه أحمد بلفظ: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ورواه الحاكم بلفظ: من حلف بغير الله فقد كفر. إذن جاء بلفظ فقد أشرك، جاء بلفظ فقد كفر وأشرك، وجاء بلفظ فقد كفر. والحديث قال فيه المنذري: إسناده صحيح أو حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن الملقن وابن كثير والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وابن باز والألباني. فقد صححه جماعة من فحول العلماء، فالحديث صحيح لا شك فيه، وهو يدل على تحريم الحلف بغير الله، بل يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. أن يقول الرجل وحياة أبي ما أخذت كذا، وراس أمي ما تكلمت فيك، والنبي وجبريل والكعبة ما فعلت كذا، هذا من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا كان تعظيم المخلوق في قلب الحالف أعظم من تعظيم الله. وهل هناك من يعظم المخلوق أعظم من تعظيم الله؟ نعم والله، بعض الناس يا إخوة يمكن أن يحلف بالله كاذبا، لكن لا يمكن أن يحلف بالولي كاذبا. ولذلك بعض الناس في بعض البلدان إذا كان خصمه كذوبا ما يقول له احلف بالله، لأنه إذا قال له احلف بالله قال جاك الفرج، يقول له احلف بالولي، ما يستطيع، يخاف من الولي أن يحلف به كاذبا. هذا عظم الولي في قلبه أكثر من تعظيم الله، فهنا يصبح الحلف به شركا أكبر. بعض الناس يا إخوة يمكن أن يحلف بالله كاذبا في المسجد، لكن لا يمكن أن يحلف كاذبا في تربة الولي. يعظم الولي أكثر من تعظيم الله عز وجل. فهنا نص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا شرك أكبر، من قام بقلبه عند الحلف تعظيم المخلوق حتى ساوى تعظيمه لله أو كان أعظم من تعظيمه لله، نص الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه شرك أكبر. أما إذا لم يكن ذلك كذلك وإنما على سبيل الحلف فهذا شرك أصغر بدلالة هذا الحديث. ويدل لتحريم ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود وصححه الألباني. من حلف بالأمانة فليس منا، يعني ليس على طريقتنا، فيحرم الحلف بالأمانة. أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، رواه البخاري ومعناه عند مسلم. وإذا كنا لا نحلف بآبائنا فمن باب أولى أن لا نحلف بأبنائنا وغير ذلك، وسيأتي تعليق على هذا في حديث قادم إن شاء الله عز وجل. بل اسمعوا يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، وهذا عند مسلم في الصحيح. لا تحلفوا بالطواغي، من هم الطواغي؟ الطواغيت. فسبحان الله، كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلف بالطواغيت والحلف بالآباء؟ لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وسيأتينا إن شاء الله حديث اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أعظم أجرا قال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه. ولما قال الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فولى الأعرابي وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. رواه مسلم في الصحيح. يعني يعترض علينا معترض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيك، وهذا قسم بالأب، وأبيه. فلماذا لا نقول إن الحلف بغير الله مكروه؟ قد يورد علينا مورد هذا، وهذا يذكره بعض الناس اليوم. نقول إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال فيه لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، لا يمكن أن يكون مكروها، لا يمكن أن يكون مكروها. ما يوجد في الشريعة شيء هو شرك وهو مكروه. إذن كيف نجيب على هذين الحديثين؟ أجاب العلماء بأجوبة كثيرة وأقواها جوابان. الجواب الأول أن هذا مما جرى على الألسنة ولا يقصد به معناه، وهذا موجود في العربية وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون يا إخوة أن العرب تقول افعل كذا تربت يداك؟ ما معنى تربت يداك؟ أصل معنى تربت يداك التصقت يدك بالتراب من الفقر، فهو دعاء، أصلها دعاء بالفقر. ثم أصبح الناس يستعملونها بغير قصد الدعاء، وإنما تذكر في الكلام. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يتزوج صالحة بالفقر؟ أبدا. هذا جرى على الألسنة. ومنه أيضا ثكلتك أمك، فإن معنى ثكلتك أمك في الأصل فقدتك أمك، الأصل أنه دعاء بالموت، لكن أصبح يجري على الألسنة بدون هذا المقصود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي يحبه والذي قال له والله إني لا أحبك، قال له ثكلتك أمك يا معاذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بالموت؟ الجواب لا، لكن جرى على اللسان، نقل من أصل المعنى إلى غير المقصود وجرى على الألسنة. ومنه هذه الجملة وأبيك لتفعلن، ليس هذا من باب القسم، وإنما جرى على الألسنة، فإن قصد به الإنسان القسم كان حراما. هذا وجه. والوجه الثاني أن هذا كان قبل النهي، فإن هذا كان موجودا في لغة العرب وكانت الصحابة تستعمله إلى أن جاء النهي، كما سيأتينا بعد قليل في حديث اليهودي إن شاء الله. وخلاصة ذلك يا مؤمن، يا من تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال قولا صحيحا لا شك فيه: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال فقد أشرك، فما الذي يجعلك تتساهل في هذا؟ لماذا تقول والنبي والكعبة وجبريل وأبي وحياتي وحياة عيالي وراس أمي؟ لماذا تقول هذا وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ فلا تتبع تأويل من تأول، فإن التزام كلام النبي صلى الله عليه وسلم نور وصدق وبرهان على إيمان العبد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه الألباني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الصحابي الفقيه من كبار فقهاء الصحابة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ومع ذلك يقول هذا الصحابي الجليل: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة ومعصية، والحلف بغير الله صادقا أو كاذبا شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكبيرة المجردة. ومراد الشيخ من ذكر هذا أن يؤكد لك أن المستقر عند الصحابة أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ولذلك جعل ابن مسعود الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغير الله صادقا. هل يمكن يأتي واحد يقول الحلف بغير الله مكروه؟ كيف يكون مكروها وابن مسعود رضي الله عنه يقول الحلف بالله كاذبا وهذا من كبائر الذنوب كما سيأتينا أحب إليه من الحلف بغير الله؟ كيف يكون الحلف بغير الله مكروها؟ لا ورب الكعبة، الحلف بغير الله شرك أصغر أعظم من كبائر الذنوب المجردة. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الباب، فنؤجله إلى ذلك الباب. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم، هذا الأثر عن هذا التابعي الفقيه رواه معمر في الجامع بإسناد صحيح أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، هنا وقفة، أكره ويكره ويكره عند السلف يعني يحرم، ليس هو المكروه عند المتأخرين، لا، لفظ الكراهة عند السلف يعني التحريم. فإذا وجدت في لسان الصحابي أكره أو يكره أو هذا مكروه فاعلم أنه يقصد أنه يحرم، وكذا عند التابعين، يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. تقدم معنا يا إخوة أن الاستعاذة على هيئة الدعاء لا تكون إلا بالله، وجعلها للمخلوق شرك أكبر. أما الاستعاذة بالمخلوق بالفعل أو بالطلب على غير هيئة الدعاء بأن تستعيذ بالمخلوق الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، فهذا جائز. تقول أعوذ بهذا الجبل من الفتن، ما معنى هذا؟ أصعد هذا الجبل فرارا من الفتن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. تقول للقاضي أعوذ بك من ظلم خصمي لي، يجوز. ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك من ظلم الظالم، شخص يضرب شخصا ضعيفا فمر به رجل قوي فقال يا فلان أعوذ بالله ثم بك من هذا، هذا جائز. لكن لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لماذا؟ لأنك تسوي بين الخالق والمخلوق. إذا قلت أعوذ بالله وبك فأنت تسوي بين الخالق والمخلوق، وهذا لا يجوز حتى فيما يقدر عليه المخلوق، ما يجوز، فيكون هذا من شرك التسوية بالألفاظ. إذن يا إخوة، ما يجوز أو ما يقع من العبد يجوز أن يقال فيه ثم كذا، وما لا يمكن أن يقع من العبد لا يجوز أن يقال فيه ثم كذا. يعني مثلا، وسيأتي إن شاء الله، المشيئة، هل للعبد مشيئة؟ الجواب نعم، العبد له مشيئة، إذن يمكن أن تقع المشيئة من العبد. هل يجوز أن أقول ما شاء الله وشئت أو إن شاء الله وشئت؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الواو تقتضي التسوية، ولا يجوز أن نسوي المخلوق بالخالق، ولكن يجوز أن نقول ما شاء الله ثم شئت، إن شاء الله ثم شئت. وهنا تأتي المسألة، أما ما لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز أن يقال فيه ثم. فهنا تأتي المسألة، هل يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله ثم عليك؟ اتفق العلماء على أن التوكل بمعنى التفويض المطلق واعتماد القلب لا يكون للمخلوق أبدا، وإنما هو لله عز وجل. فالتوكل بمعنى اعتماد القلب الاعتماد المطلق إنما هو على الله. لكن هل يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك باعتبار الاعتماد الظاهري؟ يعني أعطيكم صورة المثال، أنا عندي معاملة في المحكمة، المفترض أن أراجع غدا، فقال لي موظف خلاص لا تأتي، أنا سأحضر لك المعاملة. قلت له المعاملة مهمة، قال خلاص لا تأتي لا تتعب نفسك أنا سأحضر لك المعاملة. هل يجوز أن أقول انتبه أنا متوكل على الله ثم عليك في إحضار المعاملة؟ أكثر العلماء يقولون لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، فالتوكل لا يكون للمخلوق. وأقدم من رأيته نبه على هذا ابن عرفة المالكي في تفسيره، حيث علق على قولي صاحب كتاب لحن العامة أن العامة تقول توكلت على الله وعليك، والصواب قول توكلت على الله ثم عليك. قال ابن عرفة والصواب أنه لا حظ للمخلوق في التوكل، ما يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك. وكذا العلماء المعاصرون أكثرهم يمنعون هذا، كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ، وبعض أهل العلم أجاز هذا فيما يقدر عليه المخلوق، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز، فإنه لما سئل في نور على الدرب هل يجوز أن أقول أنا متوكل على الله ثم عليك، قال نعم يجوز، ثم يجوز لكن ولا يجوز، والأحسن أن يقول وكلتك لا توكلت عليك، لا يقول توكلت، لأن بعض أهل العلم يمنع من هذا. يعني شيخنا الشيخ بن باز يرى أنه يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك بمعنى اعتمدت عليك فيما تقدر عليه بعد تفويضي لله واعتمادي على الله. وشيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى نفس الرأي أنه يجوز. واللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان أفتت بجواز هذا، لكن الأحسن أن يسد هذا الباب بالكلية، ويقال إنه لا يجوز أن يسند التوكل إلى المخلوق، لأننا وجدنا أن النصوص تحصر التوكل في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل اعتماد القلب، وهذا لا يجوز أن يجعل للمخلوق، فهذا أقرب أن يسد هذا الباب بالكلية وأن يمنع من هذه الجملة. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، وأنها تشمل جعل تشمل كل جعل ند لله عز وجل، سواء بالاعتقاد أو بالألفاظ. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الشرك الأصغر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأنه شرك أصغر. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي المساواة ولا يجوز تسوية الخالق بالمخلوق، وثم تقتضي الترتيب والتراخي وتأخير الرتبة فجازت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لما تقدم الكلام عن الحلف بالله وأنه من لوازم التوحيد، وعن الحلف بغير الله وأنه شرك، عقد الشيخ هذا الباب لأن الاقتناع بالحلف بالله والرضا بذلك من لوازم التوحيد ومن تعظيم الله عز وجل. فمن تعظيم الموحد لله في قلبه أن يرضى بالحلف بالله ولا يطلب الحلف بغير الله، وأن يسلم لمن حلف بالله عز وجل. وقد يعظم تعظيم الله في قلب المؤمن حتى يصدق من حلف بالله وإن كان الحس يدل على كذبه، فيلتمس له الأعذار حتى يصدقه لتعظيمه لله في قلبه. وأضرب لكم مثالا هنا ومثالا من السنة. أما المثال الذي أذكره هنا، لو أنك كنت مواعدا شخصا أن يأتيك ضحى فلم يأتي، فلقيته بعد العصر، فقلت له: يا فلان لما لم تأتي على الموعد؟ فقال: والله كنت مسافرا. وأنت كنت قد رأيته بعينك فتصدقه في قوله إنه كان مسافرا وتلتمس له العذر. إن كنت رأيته قبل الموعد تقول: لعله سافر بعدما رأيته. وإن كنت رأيته بعد الموعد تقول: لعله قادم بعد الموعد، بعدما فات الموعد. لماذا؟ لأنك تعظم الله في قلبك تعظيما شديدا، فلما قال لك والله صدقت بالله. وأما المثال في السنة فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند مسلم قال: آمنت بالله وكذبت نفسي. عيسى عليه السلام رأى بعينيه رجلا يسرق فقال للرجل: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. يعني ما سرقت حلف. فماذا فعل عيسى عليه السلام؟ قال: آمنت بالله. تعظيم الله في قلبه عظيم، حتى صدقه مع أنه رآه يسرق. قال العلماء: يعني التمس له العذر، فقال: لعله كان يأخذ مالا له وأنا ظننته يسرق، لعله وكيل عن صاحب المال فأخذ من ماله، من أجل أنه حلف له بالله. وهذا كمال وليس بواجب، ولكن الواجب أن يرضى المسلم بالحلف بالله ويسلم. فهذا من لوازم التوحيد. نعم. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني لم يرضى ولم يسلم بالحلف بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله، زيدوا هذا، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. هذا لفظ ابن ماجه، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. وقال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وصححه الألباني، ورواه البيهقي بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله. جمل عظيمة متعلقة باليمين: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وهذا، أعني تخصيص الآباء، خرج مخرج الغالب، وهو أن الغالب أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فلا مفهوم له. لا يعني أن نحلف بالكعبة والأبناء، بل يشمل كل حلف بغير الله. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه. وفي حديث ابن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. من حلف بالله فليصدق. يجب على المؤمن أن يكون صادقا في حلفه بالله عز وجل، والحلف بالله مع علم الإنسان أنه كاذب، هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. فيجب على المؤمنين أن يحذروا. للأسف يا إخوة، اليوم كثر الحلف بالله مع علم الإنسان أنه كاذب، فيقول: والله كذا، وهو يعلم أنه كاذب. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب في أي أمر، ولكن إثمها يشتد إذا كانت في الحقوق وأكل أموال الناس. فمن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، ما شأنه؟ لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا خطر عظيم. فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. معنى هذه الجملة أن من حلف له بالله فليرضى بالحلف بالله، ولا يطلب الحلف بغير الله. بعض الناس الله المستعان اليوم إذا قال له الرجل: والله ما أخذت مالك، والله ما دخلت بيتك، والله ما سببتك، ما يقنع بهذا؟ قلوا: حياة عيالي، قلوا ذمتي، قولوا راس أبوي. ما يرضى بالحلف بالله، يريد حلف بغير الله. وهذا يكون كمن حلف بغير الله، لأن المتسبب في الشيء كفاعله، فيكون وقع في الشرك الأصغر. من طلب من أحد أن يحلف بغير الله وقع في الشرك الأصغر. والأمر الثاني في تفسير هذه الجملة أن من حلف له بالله في القضاء فليرضى، لأن هذا شرع الله، والواجب على المسلم أن يسلم لشرع الله. أنت لك حق عند فلان، ادعيت عليه عند القاضي، قال القاضي لك شهود؟ عندك شهود؟ قلت ما عندي، أنا أعطيته ثقة فيه والرجل جحدني، ما عندك بينة؟ ما عندي. قال له احلف بالله، فحلف، وجب عليك أن ترضى. ليس المقصود أن تعتقد في قلبك أنه ليس لك حق، لا، ما دام تعرف أن لك حقا فهذا في قلبك، لكن سلم للحكم، لأنه شرع الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن من حلف لك بالله على شيء فصدقه، ما لم يوجد ما يكذبه. من حلف لك بالله على شيء أنت تصدقه فيه صدقه، في شيء يغلب على ظنك أنه صادق فيه صدقه، في شيء لا تعرف ما يكذبه صدقه. أما إذا كنت تعرف الذي يكذبه وأنه كذاب في هذا، ما يلزم أن تصدقه، ما يجب عليك، لكن لو صدقته فهذا كمال في خلقك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بالله فليس من الله، هذا وعيد شديد، ويدل على أن عدم الرضا بالقسم بالله كبيرة من كبائر الذنوب. قلت لكم إن كان يطلب القسم بغير الله فهذا شرك أصغر، وإن كان لا يرضى بالحكم أو لا يصدق فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا وجد ما يدل على كذبه. فلا يلزم الإنسان أن يصدقه. هذا ما في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. وبالتالي الحلف، النهي عن الحلف بغير الله بالآباء، بالأمهات، بالأبناء، بالمال، بالكعبة، الحلف بغير الله كله منهي عنه. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، كما تقدم بيانه. الثالثة وعيد من لم يرضى، كما قدمناه. وبهذا ينتهي هذا الباب، وكنت في الحقيقة أريد أن أشرح الباب التالي لكن الوقت ضاق علينا، وإن شاء الله سنكمل شرح كتاب التوحيد قبل الحج بحول الله وقوته، ثم سأعيد شرح الأبواب التي شرحتها بشيء من التوسع بعد الحج إن شاء الله في الجدول، ثم نعود إلى الشرح الموسع لشرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. وغدا إن شاء الله سيكون درسنا في إكمال شرح كتاب الصيام من الموطأ، حيث سنكمل هذا الشرح إن شاء الله غدا وبعد غد، ثم نتوقف بنهاية درس الأحد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا قلت لرجل كذوب احلف بغير الله وحلف فهل أكون آثما؟ نعم، تكون وقعت أنت في الشرك الأصغر ووقع هو في الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل قطرة العين تفطر الصائم؟ العين ليست منفذا إلى الجوف، والأذن ليست منفذا إلى الجوف، وعليه فمن وضع شيئا فيها فإنه لم يقصد أن يصل ذلك إلى جوفه فلا يفطره ذلك، لأنه إن لم يجد الطعم في حلقه فهنا لم يصل هذا إلى جوفه. وهذا الغالب، الغالب أنك إذا وضعت قطرة في العين ما تجد مرارة في الحلق، هذا الغالب، فلا يصل إلى الجوف. طيب، يقول قائل: بعض الناس أحيانا إذا وضع القطرة في أذنه أو عينه يحس بمرارة في حلقه، نقول لا تفطره. لماذا؟ لأنه لم يقصد ووضع القطرة حيث لا تصل. ومن لم يقصد إيصال المفطر إلى الجوف فإنه لا يفطر بهذا. يعني مثلا يا إخوة، أنا أخذت مالي أتمضمض، تمضمضت فجأة دخل الماء إلى حلقي، أنا ما بالغت، تمضمضت عادي، لكن انسل شيء من الماء بدون قصد مني إلى جوفي، هل أفطر؟ الجواب لا، لعدم القصد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل بالحرم ودوامي من العصر إلى الساعة الواحدة صباحا، أي إلى بداية التهجد، وأريد أن أعتكف، فكيف ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أقل ما علمته في الاعتكاف أن يكون ليلة أو نهارا، وهذا الذي أرجحه. فإن شئت يا أخي أن تعتكف فانوي الاعتكاف من المغرب إلى أن تصلي الفجر، ابقى في المسجد إلى أن تصلي الفجر، إذا انتهى دوامك صلي مع الناس وابقى في المسجد إلى أن تصلي الفجر، ولا مانع أن تخرج لتتعشى ثم ترجع وتتسحر ثم ترجع إلى المسجد إلى أن تصلي الفجر. ومن أهل العلم وهم الجمهور من يجيز لك أن تنوي الاعتكاف من العصر إلى نصف الليل، لكن هذا يظهر لي أنه مرجوح والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله، فيجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل، لأن الحلف بصفة من صفات الله جائز، فتقول وعزة الله والقرآن، لكن لا تقصد بهذا المصحف وإنما تقصد القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل فيجوز الحلف به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، العمرة في العشر الأواخر أم الاعتكاف؟ طبعا يا إخوة، المصحف لا يحلف به، وإنما يقول الإنسان والقرآن، هذا الذي هو صفة من صفات الله عز وجل وهو من كلام الله عز وجل. أما بعض الناس يمسك المصحف يقول هذا القرآن، هذا حلف بالمصحف، ما يحلف بالمصحف حتى لو سميته قرآنا، وإنما يحلف بالقرآن لأنه كلام الله عز وجل، فتقول والقرآن وكتاب الله، بمعنى أنه من كلام الله، فهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، العمرة في العشر الأواخر أم الاعتكاف؟ الأفضل الاعتكاف، والأفضل للإنسان أن ينشغل بإحياء ليالي العشر أحسن من أن يذهب إلى العمرة، وإن كانت العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوظيفة الكبرى في العشر الأواخر التماس ليلة القدر، فإذا أمكن الإنسان أن يذهب بعد الفجر ويعتمر ويرجع بحيث يحيي الليل يلتمس ليلة القدر فهذا شيء طيب، أما أن يضيع الليل بالعمرة فلا نقول إنه حرام ولا مرذول، لكن نقول الأفضل أن يحيي الليل يلتمس ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إحضار الأطفال الصغار الذين يشوشون على المصلين ويعبثون بالمسجد؟ أما الصبي المميز فنعم يحضر ليصلي، وأما الصبي غير المميز فلا نجرؤ أن نقول إن إحضاره حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرهم ويحملهم، ولربما رقى أحدهم على ظهره وهو يصلي وهو ساجد، وبقي وأطال وهو يصلي بالناس، حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الحسن أو الحسين فوق ظهره فرجع إلى السجود، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا قد ارتحلني وخشيت أن أعجله قبل أن يقضي نهمته. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، واللطف بالصغار مطلوب، ولا ينبغي أن نخيفهم من المساجد، فبعض الناس إذا رأوا الأطفال الصغار في المسجد يكونون كالغيلان، وربما نهر الصبي وربما ضربه حتى ربما كره الصبي المسجد، ما ينبغي هذا يا إخوة. لكن نقول يجب على من يحضر الصغار أن يكف أذاهم عن المسلمين، يجلسه بجواره، يحمله بيده وهو يصلي، المهم أن لا يجعلهم يؤذون المصلين. فإن علم من طفله أنه يؤذي المصلين فلا يحضره إلى المسجد ويبقيه عند أمه إلا عند الضرورة. بعض إخواننا مثلا ما عندهم أحد يتركون عنده الطفل، فهذا نقول له اجتهد في تخفيف أذيته بقدر المستطاع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك أشخاص لما يدعون يتوجهون إلى القبة، فما النصيحة لهم؟ لا يجوز للمسلم أن يتوجه إلى القبر عند الدعاء، وهذا حرام، فإن كان اعتقاده أن توجهه إلى القبر يجاب به الدعاء فهذا شرك لا يجوز، وإنما يتوجه الإنسان إلى القبلة في دعائه، فلا يجوز التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حالة الدعاء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.